نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. مولاي أمير المؤمنين، ماذا يا ابن أبي حفص؟ أخبار بالغة الخطورة. ماذا؟ يا سادة، المجلس الآن قاصر فقط على رجال الحرب. إذن لي يا أمير المؤمنين. لا، ابقى أنت يا ابن رشد، أنت منا. بل أدعكم لتدبير أمر القتال بإذنك يا أمير المؤمنين. يا قاضي القضاء، ها هو أمير المؤمنين يقربك إليه كما لم يفعل من قبل. أترى في هذا شيئا طيبا يا أبا محمد؟ بكل تأكيد، أما أنا فأراه غير هذا. لما هذا التشاؤم؟ لا، ليس تشاؤما، بل هو مقتضى العقل. وما دخل العقل في هذا؟ إن أعلى نقطة يرتفع إليها الحجر عادة تكون بداية لسقوطه. اللهم سترك. أتخشى السقوط يا ابن رشد؟ لم يعد سني يحتمل أي شيء غير معتاد. اللهم سترك. يعلق الدكتور محمود قاسم في كتابه دراسات في الفلسفة الإسلامية على تقريب الخليفة لابن رشد فيقول: إن التنافس على التقرب إلى السلطان بعث العداوة بين فريق الفقهاء وفريق الفلاسفة. وإذن فليس من الغريب في شيء أن يضيق الفقهاء بمكانة ابن رشد وأن يحاولوا إزاحته عن منصبه. ومن المؤكد أن المؤامرات ضد ابن رشد بدأت تتخذ أبعادا جديدة بعد هذا المجلس، لكن الشيء الوحيد الذي أخرها هو خروج الجميع إلى الحرب. ها هي قوات الفنش في انتظارنا. اهلا بهم. ما اسم هذه البقعة؟ الارك. الارك، ستشرب هذه الارض دماءهم ان شاء الله. قل لي كم عدد فرسانهم؟ 25,000. والمشاة؟ 100,000. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لقد بدأ نزول الفرنجة الى الميدان. تحرك بالمقدمة. مولاي يا خليفة، قتل ابن أبي حفص قائد الجيش. تقدم مكانه يا ابن الصناديد. أمرك يا أمير المؤمنين. إن الجيش بدأ يتخلخل، لابد من بث الحماس في قلوب الرجال. سأخوض المعركة بنفسي. انسحبوا يا جند قشتالة، انسحبوا. حمدا لله أن من علينا بالنصر يا ابن صناديد. هذا النصر لم يعرفه الإسلام منذ موقعة زلاقة، لقد قتل للفرنجة ما لا يقل عن 100,000 جندي. وما النصر إلا من عند الله، أرسل البشرى للأفاق بما أحرزناه من نصر. لقد تحرك الرسل فعلا يا أمير المؤمنين. من؟ أبو محمد عبد الكبير؟ ومن غيره؟ ماذا وراءك؟ عمل لا يحتمل التأخير. كيف؟ أتعرف صهر أمير المؤمنين الشيخ الهنتاني؟ ماله؟ أرسل إلي من ميدان القتال هو مجموعة من الفقهاء الذين ضايقهم تقريب السلطان لابن رشد كي نفعل شيئا حاسما. وما هو هذا الشيء؟ سأشرح لك. نعم تعالي لتشاهدي الجيش المنتصر. لو كنت أستطيع أن أزغرد لزغرت. النصر حلو يا أم عبد الله، النصر حلو. أتعرف يا محمد، سأصنع الحلوى وأوزعها على الجميع فرحة بالنصر. اصنعي ما شئت. إلى أين يا محمد؟ سأذهب للتهنئة، لا تنسي أني قاضي القضاء. قل للسلطان إن زوجتي باسم كل نساء الأندلس تتوجه لك بالشكر والعرفان، لقد كانت النساء دوما يبحثن عن الأمان لأولادهن فلا يجدن، أما الآن فقد آن لهن أن يغمضن أعينهن وينمن. بكل تأكيد سأبلغه. جئت في وقتك يا ابن رشد، لو لم تجئ لأرسلت في استدعائك. أشعر بشيء مريب، أبو محمد عبد الكبير وابن جبير جالسان والسلطان لهجته متغيرة، ماذا هنالك؟ لما لا ترد؟ أحيانا يا مولاي أمهل نفسي لحظات للتأمل قبل الرد. أتعرف لما كنت أود استدعائك؟ لا يا مولاي. لأنك متهم؟ قاضي القضاء متهم؟ نعم. أليس هذا شيئا جديدا؟ وما هي التهمة يا مولاي؟ بل هي تهم. أيمكن أن أعرفها؟ بالطبع، أنا أريدها محاكمة عادلة. تقدم يا أبا محمد، تقدم يا ابن جبير. نعم يا مولاي. أبو محمد، الرجل الذي آويته بعد أن طرد من الوظائف الديوانية أكثر من مرة، الرجل الذي كنت أرفض أن أجعله نائبا لي في القضاء لعدم نزاهته، أصبح هو الذي يتهمني؟ لن أرد عليك يا ابن رشد، إنني متنازل عن حقي الشخصي وسأكتفي الآن بالحديث عن حقوق الله. مولاي أمير المؤمنين، نعم، إن هذا الرجل كافر. ما دليلك؟ هذا الكتاب المكتوب بخطه. هذا خطك يا ابن رشد؟ خطي طبعا يا مولاي. انظر يا مولاي ماذا يقول في هذا الكتاب، قد ثبت أن كوكب الزهرة هو أحد الآلهة. معنى هذا يا مولاي أنه لا يؤمن بالله الواحد الأحد، وهذا كفر. عفوا يا مولاي، عفوا، هذا الكتاب شرح لأرسطو، وأنا أذكر كلام أرسطو كما هو ثم أعلق عليه، وهذه الجملة قالها الحكيم اليوناني، فهل أحاسب على قوله؟ لا تراوغ يا ابن رشد، لا تراوغ، إن الكلام بخطك، لا تتمحك في الحكيم اليوناني. وليته اكتفى بالكفر بل تجرأ فعابك شخصيا يا أمير المؤمنين. ماذا؟ ها هذا كتاب آخر له، صحيح أنه ليس بخطه لكن اسمه علي، إنه كتاب الحيوان الذي شرحه. انظر ما يقول في حديثه عن الزرافة: وقد رأيتها عند ملك البربر. أنت يا مولاي، أنت الذي تحكم مملكة لا مثيل لها في المشرق أو المغرب، يصفك بأنك ملك البربر؟ معقول هذا؟ معنى هذا أنه لا يعترف بولاياتك على الأندلس ولا على المغرب. إنه يحط من شأنك يا مولاي. ولعلك تذكر حين جاء للسلام قبل ذهابك للمعركة وتجرأ على أن يقول لك: يا أخي. وهذا كله شيء، وارتماؤه في أحضان الفكر الدخيل على الفلسفة شيء وحده. إنه رسول الفكر الدخيل، عدو الفكر الإسلامي الأصيل، نصير البدع. كفى كفى كفى، أنا ملك البربر يا ابن رشد؟ بل أنت أمير المؤمنين وسيد الجميع. ما معنى هذا إذن؟ أتحقرني؟ أستغفر الله، لكن ابن جبير نفسه قال إن الكتاب ليس بخطي، فلأحاسب على ما كتبته يدي. وما الفارق؟ أذكر يا مولاي أني كتبت في الأصل عند ذكر الزراف: وقد رأيتها عند ملك البرين، أي بر المغرب وبر الأندلس. والأغلب أن هذا خطأ من الناس. لا لا لا، لا تراوغ يا ابن رشد، إن التهم ثابتة والدليل موجود ومكتوب وواضح. مولاي، إنني كمسلم أرجوك ألا تترك هذا الكافر يزداد نفوذا وقوة. وأنا كواحد من رعاياك أرجوك يا مولاي ألا تسمح له بأن يهينك. كفى كفى يا ابن رشد. مولاي، لولا ما بيننا من معرفة قديمة لضربت رأسك بتهمة الكفر. الكفر؟ أستغفر الله العظيم، أنا يا مولاي؟ ولكني إكراما للمعرفة السابقة سأكتفي بنفيك فقط. انتهى المجلس، هيا خذوه. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.